أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت أنزلت الفرقان، بسم الله بسم الله. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت أنزلت الفرقان، بسم الله آه آه بسم الله. لولاك الدجى حالك ربي والسوى هالك، لولاك الدجى حالك ربي والسوى هالك، في حب خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت أنزلت الفرقان، بسم الله آه آه بسم الله. صاحي دعني في ذكري واعذر فالهوى عذري، صاحي دعني في ذكري واعذر فالهوى عذري، أنا ليس في سري إلا الله آه آه إلا الله. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت أنزلت الفرقان، بسم الله بسم الله. فيه غبت عن فكري حيث نشوة ذكري، فيه غبت عن فكري حيث نشوة ذكري، فله محض الشكر جل الله آه آه جل الله. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت أنزلت الفرقان، بسم الله آه آه بسم الله. قد ما حسي وواجدي لست في الهوى وحدي، من فقري ليس عندي غير الله آه آه غير الله. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت أنزلت الفرقان، بسم الله آه آه بسم الله. نحن ربنا ثم غيره نهجر، حبذا لنا تنظر عين الله آه آه عين الله. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن، أنت أنزلت الفرقان، بسم الله آه آه بسم الله. واسلك فيه من هاجة وله فابغي معراجة، وارقب يا صاحي إذا